إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، المتأمل لصراع الحق والباطل منذ بدء الخليقة يجد أنه يتجدد في كل زمان ومكان، يتجدد في الطرق والوسائل. وأهل الباطل رغم أن الله جل في علاه كتب لهم الخذلان، إلا أنهم يعودوا في كل زمان بعد كل هزيمة إلى تغيير طريقتهم. فالله بيَّن خذلانهم في قوله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وعندما أطالع الواقع الذي نعيشه اليوم أجد أن أهل الباطل بلغوا في هذا العصر ما لم يبلغوه في أي عصر من العصور التي مضت. لقد استخدم أهل الباطل آخر ما توصل إليه العلم، وذلك عن طريق الاتصالات، وخاصة ما يبث في الشبكة العنكبوتية، شبكة المعلومات. هذه الشبكة رغم أننا لا ننكر أن فيها إيجابيات علمية وإيجابيات اجتماعية واقتصادية، وأيضا سهلت البحث العلمي، واستطاع الإنسان بزر أن يطلع على ما في العالم من أبحاث وغيرها، لكن هذه الوسيلة تصل إلى كل واحد. وقد خطفت الشباب والشابات بطريقة لا تخطر على بال. وانظر وأنت تهم بركوب طائرة كم عدد الذين يمتطون الحاسوب في جنوبهم، لتعرف أعداد الذين يدخلون في هذه الشبكة. انظر إلى حال الأسر اليوم عندما يجتمعون، تجد أن كل شاب وكل شابة انقطعت عن عالمها الواقع، ودخل كل واحد منهما في عالمه الخاص. هذا البحر الهائج من المواقع، وهذا الانفتاح الذي حطم كل الحواجز، لابد لكل عاقل ومربي وأب وموجه، لابد له من عمل مدروس على تحصين مجتمعنا وجيلنا وأسرنا من شروره. إن استثمار هذا الانفتاح الإعلامي بأخذ الإيجابيات منه وترك الخبيث أمر أصل إلى أن أقول من واجبات الشرع، إن من أضراره الخطيرة على الشباب والشابات إفساد العقيدة أو إفساد العقيدة، وإذا فسدت العقيدة لم يبقى شيء تبكي عليه. هذه المواقع تنشر الإلحاد والكفر والضلال، وتروج للبدع والشركيات، وتنقل الأخبار الكاذبة. هذه المواقع تنشر الشبه التي تتعارض مع مسلمات الدين وثوابت السنة، وتقدح في السنة وسيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وسيرة أمهات المؤمنين وصحابته رضوان الله عليهم جميعا. أيها الشباب، إن إفسادها للأخلاق تحدث عنه ولا حرج، فأفلام الإباحية ونشر الرذيلة في كثير بل آلاف المواقع، وما يحجب موقع الله ويفتح عشرات. ولذلك ومع الأسف الشديد، رغم حجبها من قبل المسؤولين، إلا أنه ليس بخاف علينا أن كثيرا من الشباب أوتي قدرة في استطاعته أن يتغلب على هذا الحجب ويصل إلى هذه المواقع. ومن هنا يأتي الخوف على الشباب وعلى الشابات أيضا، بل أقول على الأزواج والزوجات. لابد من توعية هذا الجيل وغرس المراقبة الذاتية. الله تعالى أعطانا منهجا لغرس المراقبة في أكثر من موضع من كتابه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عباد الله، إن شبابنا وشاباتنا يواجه اليوم خطرا كبيرا من هذا الغزو المركز، وإن الشفافية في طرح ذلك أمر يفرضه الدين ويحتمه العقل. فوضع اليد على الجرح ومعالجته أجدى في العلاج. كم عدد صرع هذه المواقع؟ كم عدد صرع هذه المواقع؟ وأنا أعمل في مجال القضائي، أجد أن كثيرا من القضايا الأخلاقية إذا بحثت عن أسبابها تجد تعارفا حصل عن طريق النت. كم بنت اليوم تعض أصبع الندم بعد أن خدعها شاب ولعب بعواطفها فصدقته ثم حصل ما حصل. لقد أصبحت هذه الوسيلة خطرا أيضا على تماسكنا الاجتماعي، فهذا الزوج يقضي الساعات الكثيرة أمام هذه الشاشة، فكان سببا إلى حصول الخلاف المستمر مع زوجته، بل قد يصل هذا الخلاف إلى طلاق. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإذا كان الله نهانا عن النزاع والشقاق، فلا بد من معرفة أسباب هذا النزاع. والرجل لا يسمع بعقل إلى زوجته، وأن أسباب الخلاف هو أنه يمكث الساعات الطويلة أمام هذا الجهاز، بل قد يؤثر على عمله من طول السهر وقلة النوم، بل قد يفصل من وظيفته. وأخطر من ذاك ومن هذا وذاك ما يطرح عبر التويتر والفيسبوك من قضايا وأخبار تمس أمن البلد وتمس العلماء وبعض الشخصيات العلمية والاجتماعية، وذلك بنشر الأخبار الكاذبة. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومع الأسف أيضا أن الذي يطلع على هذه الأخبار الكاذبة عبر هذين الموقعين وغيرهما ينقلها في المجالس ويتحدث عن هذا وذاك، وهذا إشاعة للباطل. إن هذه الأخبار التي اليوم أخذت تكثر وتنتشر بيننا يجب أن نجعل لها حداً وأن لا ننقلها فيما بيننا ونتناقلها، لتكون سبباً في غرس الأحقاد وغرس الضغائن في النفوس، وهو ما يسعى إليه من تربص بالمسلمين وتربص بهذه البلد خاصة من المنافقين والرافضة وغيرهم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن اتبع عوراتهم تتبع الله يتبع الله عورته، ومن تبع عورته أخزاه، أعوذ بالله من ذلك، أخزاه ولو في جوف بيته. إن البحث عن معايب الناس وأخطائهم وزلاتهم ليست من أخلاق الإسلام في شيء. وقد يسلط الله عليك من يحرك أخطاءك ويبحث عن عيوبك، فاتق الله يا عبد الله في نفسك، ولا تنقل الأخبار الكاذبة. وفي الأثر: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله، حتى يفعله، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده على إحسانه وأشكره شكرًا جزيلًا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، أمام هذا الانفتاح الإعلامي عبر الشبكة العنكبوتية يلجأ بعض الآباء إلى منع هذا الشاب أو منع تلك الشابة من أن تدخل في هذه أن تستعمل هذا الجهاز. ومن وجهة نظري، وهي وجهة نظر مدروسة علمية تربوية، أن هذا لا يجدي في هذا العصر الذي يستطيع فيه الشاب إذا منعته بدون توجيه أن يذهب إلى محل من محلات تأجير هذه الأجهزة، أو أن تذهب بنت إلى إحدى زميلاتها فتستطيع أن تصل إلى هذا وذاك. إن التربية الصحيحة هي في الحوار، حوار الأب مع ابنائه، الجلوس معهم ومناقشتهم عبر حوار فيه شفافية وفيه مصارحة عن أضرار هذا الجهاز واستخدامه استخدام السيء. إن ذلك أجدى، لأنك في حوارك مع أبنائك وبناتك تستطيع أن تنقلهم من الحجب الكامل إلى أن تقنعهم بأن يستفيدوا من إيجابيات هذا الجهاز وأن يبتعدوا عن سلبياته. نحن في عصر اليوم حطمت فيه الحواجز، وأصبح الإنسان في غرفته يستطيع أن يطل على العالم أجمع بخيره وشره. لذلك يجب، ونحن ولله الحمد إذا انطلقنا من مسلمات ديننا، نستطيع أن نتغلب على هذه السلبيات التي كثرت اليوم، لأننا مؤمنون أن هذا الدين هو الباقي، ولأننا مؤمنون أن مثلنا وأخلاقنا تستطيع أن تقف